يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في باب السمر في العلم، كنا توقفنا عند لفظة رأيتكم ليلتكم هذه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث: فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. فإن رأس وللأصيل فإن على رأسي، أي عند انتهاء 100 سنة منها، أي من تلك الليلة، أي من تلك الليلة. قال ابن حجر: فيه دليل على أن من تكون لابتداء الغاية في الزمان. الآن منها الضمير يعود على تلك الليلة، وتلك الليلة زمان ولا مكان؟ زمان. زمان. يقول ابن حجر: فيه دليل على أن من تكون لابتداء الغاية في الزمان كقول الكوفيين، وقد رده نحاة البصرة، وأول ما ورد من شواهده كقول تعالى: من أول يوم حق أن تقوم فيه، وقول أنس: ما زلت أحب الدباء من يومئذ، وقوله: مطرنا من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة. وفي هذه النصوص من داخله على الزمان. وفي مغني اللبيب لابن هشام: من تأتي على 15 وجها يهمنا منها الأول فقط، أحدها ابتداء الغاية وهو الغالب عليها، حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه، وتقع لهذا المعنى في غير الزمان نحو من المسجد الحرام: إنه من سليمان. قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه: وفي الزمان أيضا، يعني قررنا أن تقع لابتداء الغاية في المكان، ابتداء الغاية المكانية، وذكر أدلته. ثم قال: قال الكوفيون والأخفش، مر بنا أن الخافش 14، وإذا أطلق أريد به الأوسط، سعيد بن مسعدة اللغوي، كلهم لغويون. قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه: وفي الزمان أيضا، بدليل من أول يوم. وفي الحديث: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. وقال النابغة: تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب من أزمان. فدل على أنها تأتي لابتداء الغاية في الزمان. وقيل: التقدير من مضي أزمان يوم حليمة، ومن تأسيس أول يوم. ورده السهيلي بأنه لو قيل هكذا لاحتيج إلى تقدير الزمان، يعني كل زمان يرد في أي نص من النصوص قدره، ولا يلزم وما لا يحتاج إلى تقدير عند أهل العلم أولى مما يحتاج إلى تقدير. وعلى هذا فقول الكوفيين هو المتجه لكثرة ما يدل عليه من نصوص الكتاب والسنة وأشعار العرب. وقال الكرماني: فإن قلت فما اسم إن؟ قلت فيه ضمير الشأن، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، أي الآن موجود، أي الآن موجود أحد إذ ذاك. قال ابن حجر: وقد ثبت هذا التقدير عند المصنف من رواية شعيب عن الزهري كما سيأتي في ذكر أطراف الحديث في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. لماذا نحتاج إلى هذا التقدير ممن هو موجود الآن؟ لئلا يظن أن الساعة تقوم بعد 100 سنة. لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، نحتاج إلى مثل هذا، لأنه لو قلنا بأنه بعد 100 سنة سيموت الجميع خلاص قامت الساعة. قامت الساعة. قال ابن بطال، يعني عفوا يا شيخ، ممن ولد قبل هذه الليلة. نعم، ممن هو على ظهر الأرض الآن. نعم، عند هذه المقالة، وقت هذه المقالة موجود على ظهر الأرض، لن يبقى أكثر من 100 سنة. قال ابن بطال: إنما أراد والله أعلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، فوعظهم بقصر أعمارهم، وأعلمهم أنها ليست تطول أعمارهم كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. وفي مسلم من حديث جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. يأتي عليها 100 سنة، يعني منفوسة مخلوقة الآن موجودة. قال النووي في شرحه: المراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من 100 سنة، سواء قل أمرها قبل ذلك أم لا. أمرها يعني عمرها، يعني سواء كانت عاشت 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، أو أكثر أو أقل، أو يوم واحد، قل أمرها قبل ذلك أم لا. وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق 100 سنة. لأن بعض الناس قد يفهم من الحديث أنه لا يمكن أن يتجاوز أحد 100 سنة، سواء كان ممن ولد وممن لم يولد. وهذا خطأ، وهذا الواقع يرده. صحيح. وإنما مراد الحديث ومفاده واضح، أن الموجودين حال الخطاب لا يمكن أن يتجاوزوا 100 سنة بحال. يقول: ومعنى نفس منفوسة أي مولودة، وفيه احتراز من الملائكة، في احتراز من الملائكة. وقد احتج بهذا الحديث النووي، وقد احتج بهذه الأحاديث من شذ من المحدثين فقال: الخضر عليه السلام ميت، والجمهور على حياته، ويتأولون هذه الأحاديث على أنه كان على البحر لا على الأرض، أو أنه عام مخصوص. الحديث هذه عامة مخصوصة، انتهى كلام النووي. وفي إرشاد الساري: لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد ممن ترونه أو تعرفونه عند مجيئه، أو المراد أرضه التي بها نشأ ومنها بعث كجزيرة العرب المشتملة على الحجاز وتهامة ونجد، فهو على حد قوله تعالى: أو ينفوا من الأرض. أو ينفوا من الأرض، هل المراد جنس الأرض؟ لا، هو بينفى من أرض إلى أرض. لا، إنما ينفى من الأرض المعهودة، والمراد بعضها التي أوقع فيها جنايته. والمراد بالأرض في الحديث الأرض المعهودة عنده، هي جزيرة العرب التي نشأ بها عليه الصلاة والسلام. هذا كلام القسطلاني، لماذا؟ ليقرر حياة الخضر. وهذا قول كثير من أهل العلم، أجابوا عن هذا الحديث على ما سيأتي. وإذا قرر حياة الخضر معناها ينفي أن يكون مثلا الخضر في الجزيرة؟ نعم، لأن مجمع البحرين، نعم، ليس في أقصى المغرب، يعني عند في أقصى بلاد المغرب، قالوا أنه قريب مضيق. من طنجة. نعم، يعني مضيق طارق الآن أو قريب منه، مضيق جبل. نعم هناك. المقصود أنه يريد أن يقرر حياة الخضر، ولا بد من الإجابة عن الحديث. فحمل الأرض على الأرض المعهودة التي نشأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أرض جزيرة العرب المشتملة على الحجاز وتهامة ونجد. فهو على حد قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، أي بعض الأرض التي صدرت الجناية فيها، فليست أل للاستغراق. وبهذا يندفع قول من استدل بهذا الحديث على موت الخضر عليه السلام كالمؤلف وغيره. الإمام البخاري رحمه الله تعالى على يرى أن الخضر قد مات، ويستدل بهذا الحديث، إذ يحتمل أن يكون الخضر في غير هذه الأرض المعهودة. هذا كلام من يقرر حياة الخضر. لكن ماذا عن من يقرر موت الخضر؟ يقول الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره: مال النووي وابن الصلاح إلى بقاء الخضر، وذكروا في ذلك حكايات وآثارا عن السلف وغيرهم، وجاء ذكره في بعض الأحاديث، ولا يصح شيء من ذلك، وأشهرها أحاديث التعزية وإسناده ضعيف. حديث التعزية لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليهم رجل شخص لا يعرفونه وعزاهم فخرج، فقالوا هذا هو الخضر. أولا الحديث ضعيف، وليس فيه ما يدل على تسميته بالخضر مما تلزم به الحجة حتى في هذا الحديث الضعيف. ورجح آخرون من المحدثين كلام ابن كثير، ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك، واحتجوا بقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، صريح الآية. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حضر عنده، ولا قاتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. وأخبر قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 100 سنة من ليلته تلك عين تطرف، إلى غير ذلك من الدلائل. حجة قوية. صحيح. لو لم يكن في ذلك إلا أنه يلزمه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يتبعه وهو لم يحضره ولم يأخذ عنه. وفي تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن: ذهب الجمهور من الناس إلى أن الخضر قد مات، الخضر عليه السلام قد مات. وهنا تلحظ أن الجمهور يدعيه الطرفان، من يقول بحياته ومن يقول بوفاته. لكن الغريب أن القرطبي يقول ذهب الجمهور وهو يرجح حياته، كون من يرجح حياته ويقول أن الجمهور ذهبوا إلى أنه حي ما في إشكال، مقبول. وكذلك إذا قاله الطرف الآخر صحيح. مقبول. لكن القرطبي هو من يرجح حياة الخضر، يقول ذهب الجمهور من الناس إلى أن الخضر مات عليه السلام. وقالت فرقة إنه حي لأنه شرب من عين الحياة، وأنه باق في الأرض، وأنه يحج البيت. لكن هل هذه حجج يمكن يستند إليها؟ أبدا. قال ابن عطية: وقد أطنب النقاش في هذا المعنى، وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، وكلها لا تقوم على ساق. ولو كان الخضر عليه السلام حيا يحج، لكان له في ملة الإسلام ظهور، لكان له في ملة الإسلام ظهور، لأنه شخص اختلف في نبوته، من أهل العلم من يرى أنه نبي، والقول له وجه كونه نبي وما فعلته عن أمري، ويتصرف تصرف من يوحى إليه، لأنه ارتكب محظورات لا تفعل إلا بوحي. نعم، فهذا النبي على القول بنبوته لو كان حيا في وقته عليه الصلاة والسلام ويحج بعده إلى يومنا هذا لكان له ذكر وله ظهور في ملة الإسلام. ولو كان الخضر عليه السلام حيا يحج لكان له في ملة الإسلام ظهور، والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. ومما يقضي بموت الخضر عليه السلام الآن قوله عليه الصلاة والسلام أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قلت القائل القرطبي هذا الكلام ابن عطية يفند قول من يقول بحياة الخضر. قلت يقول القرطبي وإلى هذا ذهب البخاري واختاره القاضي أبو بكر بن العربي، والقول والصحيح القول الثاني وهو أنه حي. وأجاب عن الحديث بأنه لا حجة لمن استدل به على بطلان قول من يقول إن الخضر حي، لأن عمومه وإن كان مؤكد الاستغراق فليس نصا فيه بل هو قابل للتخصيص، فكما لم يتناول عيسى عليه السلام فإنه لم يمت ولم يقتل فهو حي بنص القرآن ومعناه، ولا يتناول الدجال مع أنه حي بدليل حديث الجساسة، فكذلك لم يتناول الخضر عليه السلام إلى آخره. أقول يجاب عن ذلك بالنسبة لعيسى عليه السلام في وقت هذه المقالة، هو على وجه الأرض ولا في السماء؟ في وقت مقولة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، اللي هو من؟ عيسى. عيسى في السماء، في السماء مرفوع. نعم. بل رفعه الله إليه. صحيح. فلا استدراك، لا يستدل بها على، لا استدراك بعيسى عليه السلام. يجاب عن ذلك بما يتعلق بعيسى عليه السلام، فهو في السماء وقت المقالة النبوية، لأنه مرفوع إليها بنص القرآن. وأما الدجال في قصة الجساسة فأهل العلم يقررون أنه على البحر وليس على وجه الأرض. وفي فتح الباري، في فتح الباري قال ابن الصلاح وحي عند جمهور العلماء والعامة، قال ابن الصلاح وحي عند جمهور العلماء والعامة معهم في ذلك. إيش مدخل العامة هنا؟ لأن معول العلماء والعامة واحد، معول العلماء والعامة واحد في الاستدلال على حياته. كيف استدلوا على حياته؟ بأن من أهل العلم من قال لقيت الخضر، ومن العامة من قال رأيت الخضر، هذه أدلتهم. من قال لي الخضر أوصاني بكذا، والعام يقول أوصاني الخضر بكذا، فالمسألة مسألة رؤية، رؤية، وإن كان التلبس وارد لكن هي رؤية يشترك فيها العالم والعامي. ولذلك يقول ابن الصلاح هو حي عند جمهور العلماء والعامة معهم، لأن مستندهم واحد، والعامة معهم في ذلك. وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين، وتبعه النووي وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح وحكايتهم. الصوفية على القول بحياته. إيه نعم، تبعه النووي، تبعه القول بحياته، وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح وحكايتهم في رؤيته والاجتماع به أكثر من أن تحصر. لكن مجرد هذه الحكايات التي ثبتت لبعض المتصوفة، لا يثبت بها الذي يدعي بعضهم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حال الحياة، إذن نقول الرسول حي بيننا ولا ميت كما نطق بذلك القرآن؟ ميت. بعض الصوفية الذين يستندون إلى كلامهم في مثل هذا، وأن الخضر حي وأنهم رأوه وأنهم اجتمعوا به، لا يلتفت إليه البتة، لأنهم ادعوا ما فوق ذلك، ادعوا ما هو فوق ذلك، فلا عبرة بقولهم. يقول حكاياتهم في رؤيته والاجتماع به أكثر من أن تحصر. انتهى. والذي جزم به، والذي جزم يقول ابن حجر، والذي جزم بأنه غير موجود إن الآن البخاري وإبراهيم الحربي وأبو جعفر بن المنادي وأبو يعلى بن الفراء وأبو طاهر العبادي وأبو بكر بن العربي وطائفة، وعمدتهم الحديث المشهور، وذكر حديث الباب، ثم ذكر أجوبة من قال بحياته عن الحديث، وذكر قصصا كثيرة وضعفها تدل على اجتماعه ببعض الصالحين من الصحابة ومن بعده. التلبس لا ينكر. شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن الشيطان تلبس به، تلبس به وذهب إلى فلان وإلى علان واجتمع بالفرقة الفلانية، والأمر ليس على حقيقته، وبين ذلك في كتابه الفرقان بيانا شافيا. المقصود أن مثل هذه الحكايات وهذه القصص لا يثبت بها ما يعارض به النصوص القطعية من الكتاب والسنة. الحاصل أن القول ببقائه مع كثرة القائلين به لا يسنده دليل ملزم ولا حجة صحيحة صريحة، فالراجح أنه قد مات ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أدركه للزمه الإيمان به واتباعه لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين. ما دامت الهجرة في عصر عليه الصلاة والسلام واجبة من أعراب ليتلقوا عنه ويأخذوا عنه الدين، فكيف بمثل هذا؟ ولذا يذكر أهل العلم من النواقض، لذا يذكر أهل العلم من النواقض أن من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هذا يقبل منه؟ هذا من نواقض الدين، هذا من النواقض المعروفة. ويقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري الذي عليه أهل التحقيق أن الخضر قد مات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لأدلة كثيرة معروفة في محلها. يعني هل أورد من يقول ببقائه وإن كانوا كثرة ما يدل على بقائه من حجة ملزمة من حديث صحيح؟ يعني أقوى ما عندهم حديث التعزية هو ضعيف، ضعفه أهل العلم. وحديث التعزية وإن صح لا يثبت أنه حي، أنه ولا يثبت أنه أيضا الخضر نفسه، يعني حتى لو ثبت بعد مرور 100 سنة سيكون مات. لكن يبقى أنه لو قلنا أنه أدرك حياة النبي عليه الصلاة والسلام ألا يلزمه أن يهاجر ويأخذ الدين ويقتدي به عليه الصلاة والسلام؟ وأن عيسى عليه السلام في آخر الزمان إذا نزل يحكم بشريعة محمد ولا يسعه إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تقرر هذا فقد قال الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء: أبو الطفيل خاتم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يعني آخر من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، اللهم صل وسلم عليه. واستمر الحال على ذلك في عصر التابعين وتابعيهم وهلم جرة. لا يقول آدمي إنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أبي الطفيل لا يدعي أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نبغ بالهند بعد 500 عام شخص يدعى رتن، فادعى الصحبة وآذى نفسه وكذبه العلماء، لكن مع الأسف أنه صدقه بعض الرعاع، كذبه العلماء. وفي الميزان للذهبي أيضا: رتن الهندي وما أدراك ما رتن شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة والصحابة لا يكذبون، وهذا اجترأ على الله ورسوله، وقد ألفت في أمره جزءا، وقد قيل إنه مات سنة 32 و600 وقيل بعده. واسم أبي الطفيل عامر بن واثلة ابن عبد الله بن عمرو الليثي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يستلم الركن بمحجنه ثم يقبل المحجن. قال وهب بن جرير: سمعت أبي يقول: كنت بمكة سنة 10 و100 فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا: هذا أبو الطفيل، هذا أبو الطفيل سنة 10 و100. قال الذهبي: هذا هو الصحيح من وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه لثبوته، وإلا قيل أنه مات سنة 700 وقيل قبل ذلك وقيل بعد ذلك. المقصود أن الصحيح في وفاته أنه توفي بمكة سنة 10 و100، وبهذا يتقرر علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر أنه على رأس 100 لا يوجد أحد حي، فكان آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل سنة 10 و100. ولهذا من يدعي الصحبة بعد سنة 10 و100 فهو كذاب. في هذا الحديث كما قرر أهل العلم علم من أعلام النبوة، حيث قرر عليه الصلاة والسلام أنه لا يبقى بعد 100 سنة من الليلة التي تحدث فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لو دقق في هذه الليلة ودققنا في وفاة أبي الطفيل لوجدنا أنها ما تجاوز 100 يمكن ولا بساعة. صحيح. ولا بساعة. فلا شك أن هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، من أعلامها ومن معجزاته، حيث أخبر عن أمر سيحدث وقد حدث، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يا شيخ فيه قضيتين، القضية الأولى ممن هو على ظهر الأرض، وأنتم قررتم قبل قليل من كلام أهل العلم المقصود الأرض اليابسة ولا يدخل فيها الماء. نعم. بينما المعروف أن إطلاق الأرض تدخل فيها الأرض اليابسة والماء كلها أرض، لكن عند التعارض تحمل الأرض على الأرض والبحر بحر والماء ماء. معنى هذا أننا سنحمل النفس المنفوسة على الآدمية فقط ونخرج ما سواها. إيه نعم، لابد، غير الآدمي ما يدخل، ما يدخل فيه. ما يدخل. قيل عن بعض الحيوانات أنها تعيش أكثر. نعم. وقد يوجد في ذلك تلك من بعض الحيوانات تعيش 200 و300 سنة. ما في ما يمنع من نفس منفوسة ممن يمكن أن يوجه له هذا الخطاب. ولذلك بعضهم خصه ببني آدم ليخرج إبليس. الذي يظهر لي من خلال سياقكم أنكم ترجحون القول بموت الخضير أيضا. بلا شك. بلا شك، وهذا الذي تدل عليه النصوص ولا ريب في هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. سوف نستكمل بإذن الله ما تبقى من أحكام هذا الحديث في حلقة قادمة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات في ختام هذه الحلقة نلقاكم بإذن الله تعالى لاستكمال ما تبقى. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.